الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أم ورقة بنت الحارث، أم ورقة بنت الحارث رضي الله عنها، صحابية جليلة وحدت همومها فجعلتها هما واحدا هو هم الآخرة، فكانت لا تنشغل بزخارف الدنيا الفانية، بل كانت تعلم يقينا أن تسبيحة واحدة في صحيفة المؤمن خير من الدنيا وما فيها، فجعلت بيتها مسجدا وضربت المثل في العبادة وتعايشت مع كتاب الله حتى أصبحت كل آية في الكتاب وكأنها تسري في عروقها، يتغذى بها قلبها بنظرة الإيمان ورحيق الطاعة. أم ورقة بنت الحارث رضي الله عنها، لما بعث الله حبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، كانت هناك قلوب طاهرة تنتظر هذا الدين العظيم لتعيش في رحاب الطهر وتنعم في ظل الإيمان. فالمسلم أو الذي لا يجد بغيته ينبغي ألا ييأس من كثرة النفوس الهابطة، وقلة الخير حوله لا تجعله يدخل في أهل الشر، فالقلوب الطاهرة لا تقبل إلا أن تكون طاهرة، والنفوس الطيبة لا تقبل إلا أن تكون طيبة. مهما كثر الخبث ومهما قل الخير تنتظر هذه القلوب حتى توافق الطيبة ولا تقبل الخبيث أبدا، وإن طال بها الأمد. فقد ظل العالم قرونا طويلة بعد عيسى عليه السلام يردف في الكفر والشرك والفسوق والعصيان، ولكن أصحاب القلوب الطيبة الطاهرة لا يقبلون النجس، فظلوا ينتظرون الخير. كانت أم ورقة بنت الحارث من هذه القلوب الطاهرة تنتظر هذا الدين الطاهر الطيب، تنتظر هذا الدين الطاهر الطيب. وبالتالي أول ما جاء الخير، وأول ما بعث الرسول، وأول ما جاءت الرسالة، وأول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، كانت هي في المدينة التي كانت تسمى يثرب حينئذ، استجابت لدعوة الحق من أول وهلة ولم تتأخر عن دعوة الحق. وما كان لأصحاب الفطر السليمة النقية التقية أن يتأخروا عن الخير والحق. واشتد إيذاء المشركين للمسلمين في مكة، فأذن الله لهم في الهجرة، فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فأضاء كل شيء في المدينة بمقدم الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت أم ورقة واحدة من نساء الأنصار، التي سطرنا أروع التاريخ في تاريخ الإسلام رضي الله عنها وأرضاها. أسلمت مع السابقات وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وروت عنه صلى الله عليه وسلم، فكانت ممن قال الله فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. السابقون دائما لهم مكان عند الله، السابقون أولا لهم مكان عند الله سبحانه وتعالى، فليس من أسلم في وقت الشدة كمن أسلم في وقت الرخاء، ليس من عمل لدين الله عز وجل في وقت الشدة كمن عمل لدين الله في وقت الرخاء. في كليهما خير، ولكن شتان بين السابقين الذين لا تضرهم الإحن والمحن والشدائد والبلايا، لا تضرهم أبدا ولا تعطلهم عن السير في طريق الخير. فأم ورقة بنت الحارث لم تنتظر حتى ينتشر الإسلام في المدينة وترى 1000 امرأة قد دخلت أو أكثر وقل حتى تفكر أن تدخل في الإسلام، لا، بل كانت تنتظر الخير، فلما جاءها الخير بادرت إليه. فليكن هذا حال المسلمة دائما، أنها تعرف الخير وتمسك عليه وتعمل به وتنتظر قدومه، فإذا وافقته سارعت إليه، تكون أول من أنشأت مجلسا لحفظ القرآن، وأول من كانت تحفظ هذا الكتاب، وأول من كانت تحضر دروس العلم، وأول من كانت تسعى في خدمة الفقراء، وأول من كانت تسعى في الصلح بين الأخوات. لا تنتظر حتى يعمل الناس مشروعا ويقوم الأخوات بشيء وتنتظر هي حتى تكون رقم 19 أو 20 أو 100. السابقون لهم منزل عند الله، ولهذا كان السابقون الأولون في الإسلام وللإسلام من المهاجرين والأنصار مرضيا عنهم، وأعد الله لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. كان لهم هذا الفوز العظيم من رب العالمين سبحانه وتعالى لأجل السبق، فالسبق السبق. فأول نصيحة وأول عبرة وأول فائدة من قصة أم ورقة للمسلمين والمسلمات، للإخوة والأخوات، السبق يا أخواني، المسارعة. وهذا أمر صعب، لأن المسارعة والسبق إلى الخير يعني أنه سيبدأ في الوقت الذي كان فيه الشر كثيرا جدا. ما هو معنى أن أول واحد يأتي بالخير المرحلة اللي قبله فيها شر، وكون واحد يبدأ بالخير في وسط الشر هذه مسألة صعبة جدا، لأنه يلاقي الاستهزاء والاحتقار والسخرية، بل قد يلاقي الأذى والضرب والشتم والسب، قد يلاقي في ذلك حتى القتل في سبيل الله. ولكن ليكن هو من أول من أشعل شعلة الخير، وأول من أوقد هذا المصباح للناس من بعده، لأنه إذا بدأ هذا الخير فيراه العشرات ويقتفون أثره وينتشر الخير، ويكون هو أول من بدأ هذا والدال على الخير كفاعله. سمع المسلمون بالمدينة بمخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون يعني في الصباح، كل الصباح إلى الحرة ينتظرون حتى يردهم حر الظهيرة، يصلوا الفجر إلا أسلموا لما سمعوا بالإسلام وهم في المدينة، والرسول بعده في طريقه في الهجرة من مكة إلى المدينة، فيخرجون ينتظرون مقدم الرسول بعد الفجر، يستنوا ساعة 2 3 4 5 7 8، لا يردهم إلا حر الظهيرة، الشمس ارتفعت جدا والحر الشديد لا يطيقون، فانقلبوا يوما ورجعوا بعدما أطالوا انتظارهم. فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه، واحد كان خارج يشوف حاجة لي، فأبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وصاحبه مبيضين يزول بهم السراب، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح وخرجوا. اليهود كان المفروض أن هم يستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يبشرون ببعثة الرسول، ولكن لما لم يكن منهم كانوا أحقد الناس عليه وأشد الناس عداوة له ولأصحابه وللمسلمين من بعده. فتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. وبمقدم النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن القيم: سمعت الوجبة والتكبير، صوت عالي بالتكبير في بني عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحا بقدومه، وخرجوا للقاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فتلقوه وحيوه بتحية النبوة، فأحدقوا به مطيفين حوله، يعني محيطين به صلى الله عليه وسلم، والسكينة تغشاه، والوحي نزل عليه، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فالمؤمنين ظهراء له أي معينين له، وكذلك الملائكة. كانت المدينة كلها قد زحفت للاستقبال، وكان يوما مشهودا لم تشهد المدينة مثله في تاريخها. رأى اليهود صدق بشارة حقوق، حقوق النبي في صحيفة حقوق، أن الله سبحانه وتعالى سيبعث هذا النبي من جبال فاران. وفعلا جبال فاران هذه كانت في مكة، فبعث النبي في مكة. وذكروا في هذه الكتب، كتب أهل الكتاب، أن مهاجره إلى بلد كثيرة النخل، وكان كما جاء فعلا كانت هجرته إلى المدينة وهي كثيرة النخل. بعد الجمعة دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ومن ذلك اليوم سميت هذه البلدة بدلا من أن كان اسمها يثرب، سميت بمدينة الرسول، مدينة الرسول، اللي الناس اختصارا يقولوا المدينة، المدينة. واسم المدينة المنورة لا، لم يكن اسمها كذلك، بل سموها مدينة الرسول، والمشهور يقال المدينة اختصارا. كان يوما تاريخيا أغر، كانت البيوت والسكك ترتج بأصوات التحميد والتقديس والتكبير، الناس كلها خرجت تحمد الله وتكبره، وينشدون أناشيد ليست هابطة، بل أناشيد فيها بيان ذكر الله وحفاوة الرسول. طلع البدر علينا، وجب الشكر علينا، أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، كلها كلمات فيها ذكر لله وشكر لله سبحانه وتعالى. هنا أحست أم ورقة، وهي واحدة من هؤلاء الأنصار الذين اشتد فرحهم بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وغمرت السعادة قلبها، ورفرفت على سمائها، وسكنت في جوارحها، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي لطالما سمعت عنه وآمنت برسالته قبل أن تراه. جاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنقذ الله به البشرية كلها من ظلمات الشرك والكفر إلى أنوار التوحيد والإيمان. أخذت أم ورقة كسائر الصادقين تنهل من هذا النبع الصافي، الوحي ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يعلمهم في المسجد النبوي، وهم ينهلون من هذا النبع الصافي مباشرة، لا وسيط بينهم وبين الرسول. كانت أم ورقة تغتنم كل فرصة لتتعلم ما يعينها على طاعة الله. وهذا هو الدرس الثاني. الدرس الثاني هو أننا لا نضيع الفرص، فرص تعلم الخير والإقبال على مجالس العلم ومجالس الخير. أم ورقة كانت لا تتأخر عن شيء من ذلك أبدا، وعندما لامت الإيمان شغاف قلبها وبايعت الحبيب صلى الله عليه وسلم بدأت تتعايش مع آيات الله عز وجل. كانت تقرأ القرآن آناء الليل وأطراف النهار، وهذه هي الوقفة الثالثة مع قصة أم ورقة وسيرة أم ورقة بنت حارثة، السيرة الطيبة العطرة. كان القرآن أساسا في حياتها، فكانت قوامة عابدة، تقوم الليل تقرأ النهار، تقرأ القرآن، وكذا أطراف النهار، حتى صارت أم ورقة في فترة قريبة قارئة مجيدة، تتقن قراءة القرآن بل وتفهمه وتحفظه غاية الفهم وغاية الإتقان في الحفظ. لأنهم كما قال أبو عبد الرحمن السلمي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم العشر آيات لا يتجاوزهن حتى يتعلمون القراءة والعلم والعمل. هذه كانت الطريقة النبوية التي ربى النبي عليها أصحابه، والتي ينبغي أن يسلكها المربون في كل زمان. ولهذا نبدأ درسنا هذا دائما أختنا الفاضلة أم عبد الرحمن، تبدأ بالقرآن، ونأخذ الآيات اليسيرة القليلة التي نتقنها فهما وعلما، حتى يأتي بعد ذلك دور العمل بهذه الآيات. فهذا كان الموقف الثالث لها، أنها كانت تعتني بهذا القرآن عناية كبيرة. وكيف تكون العناية بالقرآن؟ بالفهم، بالتدبر، بالقراءة آناء الليل وآناء النهار، ساعات الليل وساعات النهار ينبغي أن يشغل معظمها عند الأخت المسلمة بآيات الرحمن. عكفت هي على جمع الآيات المكتوبة على العظم والجلد، لأن القرآن لم ينزل جملة واحدة، وكان المسلمون كتبت الوحي بين يدي رسول الله يكتبونه على اللخاف والعظم والجلد وألواح العظام من الحيوانات المذبوحة وغيرها. كانت أم ورقة لها شأن في هذا الصدد، وهذا هو موقفها الرابع. كانت تجمع القرآن، كل ما تنزل آية تكتب على عظم، تكتب على جلد، تكتب على لخاف، تلم الكلام ده كله، مش كتاب بقى واحد كده في إيديها اسمه المصحف، لا لا لا لا لا، بعظمة كده مثلا مكتوب فيها سورة من السور أو جزء من سورة، وقطع الجلد معمولة مدبوغة ومكتوب عليها جزء من سورة أو بعض آيات، وهكذا مجموعة من الجلود، مجموعة من العظام، مجموعة من كذا مكتوب عليها. جمعت هذا كله في بيتها، حتى جمعت القرآن كله في بيتها. دي مسألة مش كانت سهلة زي الوقت كده، دي مسألة كانت عزيزة، القرآن كان لا يزال ينزل. ولهذا لما جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ليجمع القرآن بعد وفاة الرسول، كانت أم ورقة من المراجع الأساسية، ده موقفها الرابع مع القرآن أيضا. يبقى الموقف الأول من مع القرآن قيامها بالقرآن بالليل والنهار، الموقف الثاني جمع القرآن، يعني ما اكتفت بشيء من القرآن مما وصلها وتصلي به وانتهى، لا، جمعت القرآن كله في بيتها، حتى لما أراد أبو بكر أن يجمع القرآن كله أن يأخذ ما عند الصحابة، كان من المراجع الأساسية لمن يجمع القرآن كله في اللخاف والعظم والجلد كانت أم ورقة بنت الحارث، وهذا من أعمالها المهمة جدا. وهذا يعني أن كل قارئ للقرآن وكل عامل به وكل فاهم له متدبر لأم ورقة بنت الحارث بإذن الله مثل أجره، لأن هي اللي جمعت الخير ده اللي استعان به أبو بكر الصديق مع سائر ما عند الصحابة ليجمع القرآن، أمر زيد بن ثابت أن يجمع القرآن. يبدأ الموقف الرابع لها، وهو قيامها بحفظ كتاب الله عز وجل في العظم والجلد كما حفظته في صدرها رضي الله عنها. كان لها شأن مع الصيام، كانت امرأة صوامة، كانت امرأة صوامة لله عز وجل، كان لها شأن في الدعوة، كانت عاكفة على خدمة دين الله عز وجل. ولكن كان هناك أمر عظيم جلل تتميز به أم ورقة بنت الحارث عن سائر النساء، أتدرون ما هو؟ إن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقدر أم ورقة ويعرف مكانتها ويقدر تقواها وعبادتها وورعها، لدرجة أنه كان يزورها بين الحين والحين إكراما لها وإعزازا رضي الله عنها. كان يزورها كما جاء عن عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة رضي الله عنها، والحديث عند أبي داود وهو في صحيح سنن أبي داود وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها. قال عبد الرحمن روي الحديث فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا. سبحان الله، هنا عندنا ثلاث حاجات خصت بها أم ورقة. الأولى أن يزورها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مكانة أعتقد لو سألت من تحب أن يزورها النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها لاشرأبت أعناق النساء جميعا، ولكن قبل أن تقولي نعم ليتني كنت أنا التي يزورها رسول الله، ليتني أصنع شيئا من الحلوى أو مشروبا باردا أو ساخنا أضيف به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين تتمنين هذا بقلبك لابد أن تسألي نفسك سؤالا، هل أنت جديرة بذلك؟ هل أنت جديرة؟ إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا أن تكون المرأة التي يزورها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنه ينبغي أن يكون عندك من المؤهلات، لا أقول شهادة أنك طبيبة ولا مهندسة، عندك من المؤهلات التي تجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقدر قدرك فتكوني أهلا لزيارته. أن النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ اهتمامها البالغ بكتاب الله، حرصها الشديد على تعلم دين الله، حرصها الشديد على القيام والصيام وخدمة دين الله، فقدر لها قدرها وعرف لها مكانتها، ولذا كان يزورها بين الحين والحين. فهذه فائدة مهمة. أرأيت إن نزل الخير فهل أنت أهل لذلك الخير؟ فلتستعد كل امرأة أن تكون أهلا لذلك الخير، أن تكون هي الطائعة القائمة الصوامة العابدة الخادمة لدين الله، فعلا تكون قرآنا يمشي على الأرض، حتى تكون أهلا أن يزورها النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يسقيها بيده الشريفة يوم القيامة شربة هنيئة لا تظمأ بعدها أبدا. المزية الثانية أنه جعل من بيتها مسجدا تؤدى فيه الصلوات كلها، وهذا يجوز أن تعمله المرأة، لأن المرأة صلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها خير لها من صلاتها في مسجد الجماعة المسجد الكبير الأم. فكلما كانت المرأة إلى البيت أقرب كانت منزلتها أعظم. ولذا لما زار النبي صلى الله عليه وسلم جدة أنس وفرشوا له حصيرا قد اسود من طول المكس، صلى بهم واتخذوا هذا المكان بعده مسجدا تصلي فيه المرأة والجارية التي معها وأولادها الصغار، وهكذا يكون في بيتها مسجدا. يريد الموقف ده نستفيد منه، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم لها مؤذنا يؤذن لها، رجل كبيرا ما كان يأتي ولا يستطيع من أهل البيت كان يؤذن لهم ويصلون، وأمرها هي أن تؤم أهل دارها، فجعلها صلى الله عليه وسلم لنقاء نفسها وصفاء سريرتها وعلو منزلتها جعلها إماما للنساء، فكنا يقتدين بها في العبادة والعلم والزهد. هذه هي منزلة أو الأمر الخامس، وإن كان متشعبا في زيارة النبي وجعل بيتها مسجدا وجعلها إمامة للنساء. هذه المنازل جميعا هنا منزلة أخرى قد لا يدركها كثير من الناس. إن أم ورقة كانت صادقة في طلب الشهادة فبلغها الله منازل الشهداء رغم أنها ما ماتت في أرض المعركة، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يبقى عندنا شهيد وعندنا من مات على فراشه وله منزلة الشهيد، هناك فرق بين هذا وذاك. ليس كل من أخذ أجر شيء، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الفجر في جماعة ثم بقي في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس فترتفع قدر الرمح فيصلي ركعتين كتب الله له أجر حج وعمرة تامة تامة تامة، فهل من صلى الفجر وفعل هذه الأمور بشروطها الثلاثة، صلى الفجر وجلس يذكر الله ثم صلى ركعتين، هل من فعل هذا يقول أنا لا أحج الفريضة لأنني حجج؟ لا، هذا له منزلة، له أجر من حج واعتمر، لكن لا يغني هذا عن حج الفريضة ولا العمرة المفروضة، لا يغني هذا عنه. وكذلك هنا ليس يعني هذا أنه صار ذلك الشهيد، بل له أجر شهيد. فهناك فرق بين أن يكون لك مثل الأجر وبأن تكون هو هو. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. أم ورقة كانت تحب الجهاد وتتمنى الشهادة في سبيل الله، ولهذا لما ندب الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه للخروج إلى بعض الغزوات سارعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستأذنه في أن تخرج معه في هذه الغزوة لتداوي الجرحى طمعا منها في أن يرزقها الله الشهادة في سبيل الله. يعني شوفوا النساء كن يسارعن للجهاد وكان لهن لون جهاد فسارعت إلى الجهاد كانت تداوي الجرحى أو نحو هذا ها؟ فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أن تكون ممن يخرج لمداواة الجرحى عسى الله عز وجل أن يرزقها الشهادة. النبي صلى الله عليه وسلم طلب منها وأمرها أن تجلس في بيتها وبشرها بأن الله سيرزقها الشهادة وهي في بيتها. نعم ففي الحديث الذي رواه أيضا أبو داود وهو في صحيح سنن الترمذي حسنه الشيخ الألباني رحمه الله لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم بدرا قالت أم ورقة فقلت له يا رسول الله إذن لي في الغزو معك إذن لي في الغزو معك أمرض مرضاكم لعل الله أن يرزقني شهادة. لا تمرض المرضى احتمال يأتيها سهم أو غيره أو يهاجم العدو أو يقتلها. إذن لي في الغزو معك أمرض مرضاكم لعل الله أن يرزقني شهادة. حاجة عجيبة والله. إن من خرج إلى الجهاد غالبا يتمنى أن يعود سالما وينتصر ولكن هؤلاء كانوا أحرص شيء على الشهادة في سبيل الله عز وجل. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قري في بيتك قري يعني استقري ابقي في بيتك فإن الله تعالى يرزقك الشهادة. ده وعد من النبي صلى الله عليه وسلم. على أي حالة ماتت هذه المرأة فهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن موتها شهادة. عادت أم ورقة إلى بيتها طاعة لرسول الله فليست الطاعة والقربة إلى الله أن تفعل ما تحبه أنت بل تفعل ما تتبع فيه الرسول ما تحبه هي أن تخرج مع الغزاة وما أمر به رسول الله أن تقر في البيت انتهى. يقدم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم على مراد النفس. أما أن يقيس الإنسان الأمور بعقله ويتبع هواه حتى لو كان في ظاهره التعبد يسمى مبتدعا يسمى متبعا لهواه. فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في المنشط والمكره وهذه منزلة سادسة وسابعة وعاشرة لهذه الصحابية اتباع الرسول. وإن لم يوافق ما تهواه هي وإن لم يوافق ما تهواه هي. علم الناس بتلك البشارة التي بشرها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يزورها يصطحب معه ثلة من أصحابه ويقول لهم انطلقوا بنا نزور الشهيدة وهي حية انطلقوا بنا نزور الشهيدة. فهذا مما أوحى الله إليه أن هذه المرأة ستكون كذلك. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وحزنت أم ورقة عليه حزنا شديدا كاد أن يمزق قلبها ولكنها بقيت على العهد بقيت على ما تركها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر آخر ألا وهو الثبات. أحيانا مع المواقف الشديدة التي تهز الإنسان يتخلى عن كثير من الخير الذي كان يعمله يقول لك ما عندش قادر واحد ما عادش لي نفس للعبادة أحوال البلد وأحوال الناس وأحوالي هذا كله كلام الضعفاء. أما الأقوياء فيزدادون ثباتا ويقينا وعبادة وزهدا وقياما وصياما وعبادة لله عز وجل. فما زالت أم ورقة على هذا العهد الذي عهدها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنتظر البشارة ولها منزلة عظيمة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات وهو راض عنها فلم يبق لها طلب إلا الشهادة لتكتمل فرحتها وسعادتها في الدارين. كانت أم ورقة رضي الله عنها ليس معها أحد في بيتها وكان لها غلام وجارية يخدمانها ويعيشان معها جارية مملوكة وعبد مملوك. وورثت هذين الجارية والعبد عن أهلها كان من ضمن الميراث هذه الجارية والعبد فكان من نصيب الورثة فكان هذين من نصيب أم ورقة. فلما أسلمت وعدتهما بالحرية والعتق بعد موتها. العبد المدبر إن إذا العبد مات وسيده يقول له بعد موتي أنت حر يعني يخدمه، لكن العبيد يتوارثه كما هي ورثته عن أهلها، فكانت وعدتهم ذلك بعد موتها. فما كان من هذين العبدين، العبد والأمة جارية، إلا أن تعجل موتها، تعجل موتها، رغم أنها كانت تحسن إليهما وتغدق عليهما من العطف والحنان والرعاية، غير جديرين بما أسلفت لهما أقدم على قتلها. وفعلا عز عليهما أن يريا مدة ولائهما لها تطول، وغرهما المال وغرهما بالله الغرور، فاستيقظ في نفسيهما غدر الشيطان وفجوره. الغدر والخيانة ظهرت في هذا العبد وهذه الأمة، ونسي فضل هذه المرأة الصحابية رضوان الله عليها أم ورقة عليهما، فدبروا ذات ليلة جريمة قتلها ظلما وبغيا وغدرا، وفر هاربين. ولكن إلى أين؟ ولكن إلى أين؟ أعيد إلى المدينة. أصبح عمر فقام في الناس فقال: من كان عنده من هذين علم أو من رآهما فليجئ بهما. انتشر في المدينة الخبر، أي حد يشوف العبد ده أو لا مدوي يقبض عليه ويجيبه. وكانت قد قرأت القرآن كما تعرفون، واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ في دارها مؤذنا فأذن لها، وكانت دبرت غلاما وجارية يعني أوعدتهما بالحرية، فقام إليها فغماها بقطيفة لها حتى ماتت وذهب. فأصبح عمر وأرسل في الديار ليمسك بهما، وفعلا أمسك بهما فأمر بهما فصلبا. اسمها محاربة، هذه محاربة، محاربون يقتلون غدرا وخيانة وظلما، فأمر بهما فصلبا. فكان أول مصلوب بالمدينة، فكان أول مصلوب بالمدينة صلبا حتى مات. ورحلت هذه العابدة الزاهدة عن دنيا الناس، وقد تحقق فيها وعد النبي صلى الله عليه وسلم: قري في بيتك فإن الله تعالى يرزقك الشهادة، كما حصل من الغدر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكما حصل من الغدر مع عثمان رضي الله عنه، وكما حصل من الغدر مع علي رضي الله عنه. ولا يزال باب الشر والغدر مفتوحا إلى يومنا هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فصدقت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث عن الفتن وبين أن عمر دابها، فقال: عمر يفتح أم يكثر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل يكثر. أصل إذا فتح يبقى ممكن يتقفل، لكن إذا انكسر ما عادش فيه باب، خلاص يبقى باب الغدر مفتوح على طول إلى ذلك، إلى أن تقوم الساعة. فتبقى هذه الفتن تتجدد علينا من الحين إلى الآخر. رحلت هذه العابدة الزاهدة عن دنيا الناس، وفازت بالشهادة التي بشرها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومضت في طريقها إلى الله، لم تنشغل طرفة عين بالدنيا ولا خطام الدنيا، بل تطلعت دوما إلى ما عند الله في الآخرة، فأكثرت من الصيام والقيام والعبادة والزهد، فأكرمها الله عز وجل أيما إكرام، رزقها الله عز وجل بحرص النبي على زيارتها، رزقها بأن جاء على دارها مسجدا، رزقها الله عز وجل جعلها إمامة للنساء، رزقها الله عز وجل بأنها كانت سببا ولها الدور الجليل العظيم في جمع أعظم كتاب، كتاب الله في عهد الصديق رضي الله عنه. فكل مسلم يقرأ حرفا في كتاب الله فهو إن شاء الله تعالى في ميزان حسناتها، فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم.